قال رحمه الله: وقوله تعالى: وقال الله إني معكم ناصركم على عدوكم، ثم ابتدأ الكلام فقال، أي استأنف، فهذا كلام مستأنف. ثم ابتدأ الكلام فقال: لئن أقمتم الصلاة يا معشر بني إسرائيل، وآتيتم الزكاة، وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم. فما هي اللام في قوله لئن أقمتم الصلاة؟ ما فهمت ما تقول. لا بس حاوله، لكن لم تصف فيها. عند من لئن أقمتم الصلاة؟ كيف تعني لي؟ بس كيف؟ نعم أحسنت، واقع في جواب القسم، ويقال موطئة للقسم الداخل على الشرط، ممهدة للقسم. قال: قوله لئن أقمتم الصلاة يا معشر بني إسرائيل، وآتيتم الزكاة، وآمنتم برسلي، وعزرتموهم نصرتموهم، وقيل وقرتموهم، وهذا من التعزير والتعظيم، أنهم ينصرونهم على عدوهم ويؤيدونهم، فهذا يدل على تعظيم، نصرتهم لهم يدل على تعظيمهم، وإلا قد تكون نصرني حمية جاهلية من غير تعظيم، لكن التوقير يتضمن النصرة، وأما النصرة قد تتضمن هذا أنهم يوقرونهم فنصروهم، لكن قد تكون نصرة من غير توقير، وإنما لمصالح مشتركة. وعزرتموهم نصرتموهم، وقيل ووقرتموهم وعظمتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، قيل هو إخراج الزكاة، وقيل هو النفقة عن الأهل، وقيل هو النفقة عن الأهل، وقد تقدمت معاني أخرى. قولوا لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأمحون عنكم سيئاتكم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك، أي بعد الميثاق، بعد ذلك، بعد الميثاق وأخذ الميثاق، فالإشارة تعود إلى الميثاق، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ قصد السبيل، يريد طريق الحق، وسواء كل شيء وسطه، فقد ضل سواء السبيل، أي وسط السبيل، أي أخطأ طريق الحق، وسواء كل شيء وسطه. وقد تقدم هذا معكم، وقد ذكر الخضري شيء من هذا عند الكلام على سواء في الاستثناء، وأنها تأتي بمعنى وسط، فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ قص السبيل، يريد طريق الحق. وهنا خرجت عن الاستثناء، بل هي مفعول به، أي أخطأ الطريق. قال قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقوله فبما نقضهم ميثاقهم، الباء هنا ما معناها؟ فبما نقضهم ميثاقهم سببية، وما ما إعرابها؟ فبما نقضهم ميثاقهم عندك زائد صلة وتوكيد، أي فبسبب نقضهم لميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، هذا كله بسبب المعاصي، والمعاصي تجر الشر على أصحابها، ومما تجره على الأصحاب وعلى ذويها قسوة القلوب، وهكذا البعد عن الله سبحانه وتعالى والطرد عن رحمته، فهذان أمران تجرهما المعاصي على ذويها، أن الله سبحانه وتعالى يبعد العاصي عن رحمته ولا يوفقه بعد ذلك، وهكذا أيضا يقسو قلبه، وإذا قسى القلب كما تعلمون فلا يرتاح للخير ولا يجد طمأنينة بفعل الخير، بل لا يرتاح إلا إلى الشر والعياذ بالله، ولا يميل إلا إليه، لأن قلبه صار صلبا فلا يبتغي خيرا ولا يعقل خير، بل يصير غليظا يابسا صلبا والعياذ بالله، بعيدا عن الخير وبعيدا عن الاستفادة من المواعظ ومن الذكرى. وهذا شأن أصحاب القلوب القاسية، لا يرتاحون للخير، وإنما يرتاحون للغناء، ويرتاحون لسماع الفجور، ويرتاحون لغير ذلك من المعاصي والدبور. وأما القرآن فتجده لا يرتاح لسماعه، وهكذا الصلاة لا يرتاح لأدائها، وهكذا عدد من الطاعات، فلا ينشرح صدره إلا للباطن، لأن قلبه صار صلبا لا يبتغي الخير، ولا كذلك أيضا يعقله. فهذه من جراء المعاصي ومن آثار المعاصي السيئة، غلظة القلوب وقسوة القلوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وكم من آثار من المعاصي كثيرة جدا، ولكن نحن بصدد ذكرين الأمرين فقط باعتبار أنهما ذكرا في الآية. ثم يجرك بعد ذلك إلى شر، تتتابع وتتوالى عليك المعاصي، يحرفون الكلمة عن مواضعه. انظر جرهم المعاصي والبعد عن الله وعن توفيقه جل وعلا، قسوة القلوب إلى تحريف كلام الله جل وعلا، وتغيير كلام الرب سبحانه وتعالى عن مواضعه، وتأويل معانيه بالمعاني الفاسدة، وهكذا ربما جرهم إلى التحريف اللفظي والتغيير اللفظي. فإن التحريف تحريفان، تحريف معنوي وهو الصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وعن المعنى المقصود إلى معنى فاسد غير مراد، فهذا تحريف معنوي، فإنهم يأتون بمعاني غير مقصودة ولا يدل عليها النص. وهكذا التحريف لفظي، إبدال لفظ بلفظ، وهذا وقع فيه اليهود. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، انظر، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فحرفوا حطة إلى حنطة، حبة في شعرة. ومن أهل العلم من يقول ما وقعوا في التحريف اللفظي، وإنما وقعوا في التأويل المعنوي، والتحريف اللفظي ما وقعت فيه الأمم، وإنما ربما يكون من بعض النساخ وقعوا في التحريف اللفظي عن جهل، كتبوا التوراة وحصل لهم شيء من التحريف اللفظي، وإنما اليهود كانت تعتني والعياذ بالله بهذا الشر، وكانت تقصد هذا البلاء، التحريف المعنوي والتأويل الفاسد، ويفسرون معاني التوراة على خلاف مراد الله جل وعلا. وأما الألفاظ ما حرفوا الألفاظ، يعني التي في التوراة كتبوها بغير المقصود، ولعل هذا في المتقدمين منهم، وأما المتأخرون فلا شك أنهم حرفوا التحريف المعنوي والتحريف اللفظي. ومما استدلوا به على أنهم لم يحرفوا التحريف اللفظي وعندهم حكم الله، وعندهم التوراة فيها حكم الله، فهذا استدل به على أنهم ما حرفوا شيء من حيث الألفاظ، فالله يقول وعندهم التوراة فيها حكم الله، ما حرفوا شيئا لفظيا، وإنما يعتنون والعياذ بالله بالتحريف المعنوي، أما التحريف اللفظي ما أتوا جهته. ولكن قال بعض أهل العلم لعل هذا حصل، أي التحريف اللفظي، من بعض النساخ الجهال، فنسخوا التوراة ووضعوا بعض الألفاظ مكان بعض لجهلهم. وأما المتأخرون منهم لا شك أنهم وقعوا في التحريفين، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، وقعوا في هذا. والتي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول ما دخلها التحريف اللفظي، وعندهم التوراة فيها حكم الله موجود حكم الله فيها، وإنما يحرفون التحريف المعنوي فقط، يحرفون معانيها ويحملونها على غير المعاني المرادة. وهذا جاء نحو عن ابن عباس، أظنه في البخاري، من ينظر يا أخوان، أنهم ما وقعوا في التحريف الذي هو التحريف اللفظي، ولم تقع به أمة من الأمم، وإنما التحريف التأويل المعنوي. فلعل هذا كان قبله. أما في من تأخر فأنتم ترون أن التوراة قد حرفت، الذين قد اطلعوا على شيء من ذلك قد حرفت معنويا ولفظيا. وأما الضالون من هذه الأمة فما استطاعوا على التحريف اللفظي في القرآن، وأن لهم هذا، هيهات أن يصلوا إلى التحريف اللفظي، وإنما عمدوا إلى التحريف المعنوي، فتأولوا بعض الآيات على غير مراد الله سبحانه وتعالى، فأخرجوا بآيات صفات إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى فيها، فتأولوا اليد بمعنى النعمة، وتأولوا الرحمة أيضا كذلك بمعنى إرادة الثواب، وغير ذلك مما وقع فيه الأشاعرة، وأشد منهم وأطم الجهمية أتباع جهم، فإنهم حرفوا الأسماء والصفات وعطلوا الأسماء والصفات عن الرب سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يليهم المعتزلة، فإنهم عطلوا الصفات وأثبتوا أسماء مجردة عن صفات. قال ابن عباس يكتب الخير والشر، قوله يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، هذا كلام ابن عباس. قوله يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ من كتاب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، هذا قول ابن عباس. ما في أحد يستطيع أن يزيل لفظ من كتاب الله، التوراة أو غير التوراة، وإنما يتأولونه يخرجونه عن معناه المعلوم والمراد. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية، وعندهم التوراة فيها حكم الله، يقول الله سبحانه وتعالى، لا زالت ألفاظها نفسها موجودة، ولكن هؤلاء القوم يتأولون إيش المعاني ويحرفون المعاني. فإلى كم ينقسم التحريف؟ إلى قسمين، نعم، لفظي ومعنوي. لفظي إبدال لفظ بلفظ، والمعنوي معلوم، تحريف المعنى وإخراج اللفظ عن معناه المقصود. قال رحمه الله والمعاصي أيضا من أسباب الخلاف، فيحصل بسبب المعاصي الخلاف بين الناس. كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب الخلاف أمران: نسيان حظ مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فينسون ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا معصية، ويتجاهلون ويتركونه، وهكذا البغي بينهم. فتجد الخلاف سبب له سببان، أو تجد للخلاف سببين: أنهم يتركون الكتاب وراءهم ظهرية ويتناسون تماما ولا يعملون به كما سيأتي في الآية، وهكذا الأمر الآخر البغي، وكلها معاصي، كلها معاصي تسبب خلاف بين الأمة وشحناء وبغضاء إلى آخر ذلك كما سيأتي في الآية. ونسوا حظا مما ذكروا به فحرفوا الكتاب. قال رحمه الله: قولوا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة، أي على خيانة، خائنة على خيانة، أهل الكتاب اليهود أهل خيانة وغدر، وليست لهم أمانة بل هم أهل خيانة. ولا تزال، أي مستمر يا محمد، تطلع على خائنة منهم، على خيانة منهم، إلا قليلا من أمثال عبد الله بن سلام وأضرى به من الصحابة الكرام ممن أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قليل جدا، وإلا أكثر اليهود أهل غدر وأهل خيانة وترك أمانة، كما أخبر الله عن حالهم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا، هذا القليل هم عبد الله بن سلام وأمثاله وأضرابه ممن يؤدوا الأمانة. قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال الله، قال رحمه الله: فبما نقضهم، أي بنقضهم، وما صلة، أي زائدة، وإنما تأدب مع القرآن يقال صلة ولا يقال زائدة من باب الأدب في اللفظ، ومن قال بأنها زائدة فيعني زائدة لفظا لا معنى، لأنه لا يوجد في القرآن حرف زائد لفظا ومعنى مهمل تماما، هذا لا يجوز أن يعتقد، وإنما الزيادة لفظية لا معنوية، وإلا له معنى في ذي التوكيد. فبما نقضهم ميثاقهم، فهذا المعنى مثبت في الحرف الزائد في القرآن، فهو يفيد التوكيد، والتوكيد في الحرف الزائد في القرآن كالتوكيد اللفظي، كالتوكيد اللفظي يفيد تقرير هذا الأمر وتكرار هذا الشيء. فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم، فهو للتكرار كما يفيده التوكيد اللفظي، كما ذكر ذلك ابن جني رحمه الله عند قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإنه أفاد أن الحرف الزائد في القرآن فائدته فائدة التوكيد اللفظي، كأن الله قال: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، توكيد هذا الأمر، فهو يفيد التوكيد. فقوله فبما نقضهم ميثاقهم كأنه بنقضهم ميثاقهم، بنقضهم ميثاقهم، فهو يفيد التكرار ما يفيد التوكيد اللفظي. وهذه الفائدة ذكرها المرادي عن ابن جني كما في الجنة الداني في حروف المعاني، وهي فائدة جميلة، ونقلناها عنه في الموصل أظن حاشية، أن الحرف الزائد يفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من التكرار. وذكر قوله ليس كمثله شيء، قال: وكأن الأصل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهذه بلاغة عجيبة. فليس في القرآن حرف مهمل لا معنى له، وإنما يقال زائد أي باعتبار اللفظ، وأما المعنى فإنه بوجوده يفيد ما لا يفيده عدم وجوده. قال: فبنقضهم، أي قوله فبما نقضهم أي بنقضهم وما صلة ميثاقهم، قال قتادة: نقضوه من وجوه، لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه، لعناهم، قال عطاء أبعدناهم من رحمتنا، هذه حقيقة اللعن لغة هو الطرد والإبعاد، هذا معنى اللعن. ومنهم من حمل اللعن هنا على ضرب الجزية عليهم، لعناهم أي فرضنا الجزية عليهم، ومنهم من حمل اللعن على أنه مسخناهم، جعلناهم قردة وخنازير، وهذا حمل على غير المعنى المعلوم في لغة العرب، وإنما هو عند بعضهم حمل مجازي باستعماله في اللازم، فإن لازم الطرد المسخ، مسخهم الله، وهكذا أيضا لازم الطرد هو ما ذكر من كونهم جعلهم قردة وخنازير، فهذا حمل باللازم، واستعملوا اللفظ في لازمه، والذي يظهر أنه كما فسر هنا: لعناهم أبعدناهم وطردناهم، وليس معنا لعناهم مسخناهم أو جعلناهم قردة وخنازير، هذا الذي يظهر ما هو مقصود، لعناهم ضربنا عليهم الجزية، هكذا فسره بعضهم، لعناهم ضربنا عليهم الجزية، لعناهم مسخناهم، هذا معنى مجازي كما يقولون باستعماله في لازم معناه وهو الحقارة، أي جعلناهم حقيرين، جعلناهم، استعمل اللفظ هذا في لازمه أو في المعنى اللازم منه وهو الحقارة، هذا بعيد، والأصل هو ما سمعت أن القرآن يحمل على المعنى المعلوم، لعناهم أي طردناهم أبعدناهم عن رحمتنا. قال لعناهم، قال عطاء أبعدناهم من رحمتنا، قال الحسن ومقاتل عذبناهم بالمسخ، وهذا كما سمعته حمل اللفظ على غير المعنى المعلوم منه، هذا حمل مجازي باستعماله في لازم معناه والحقارة. قال الحسن ومقاتل عذبناهم بالمسخ وجعلنا قلوبهم قاسية، قرأ حمزة والكسائي قسية من غير ألف وهي قراءة سمعية، وجعلنا قلوبهم قسية قرأ بها حمزة وقرأ بها الكسائي وهو من السبعة، قرأ حمزة والكسائي قسية من غير ألف وهما لغتان مثل الذاكية والذكية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قاسية أي يابسة، وقيل غنيضة لا تنين، هذا معنى قاسية يابسة لا تبتغي الخير أبدا، وغنيضة كذلك أيضا لا رحمة فيها، نسأل الله العافية والسلام. والقسوة في اللغة خلاف الرقة، فهذه قلوب قاسية غليظة غير لينة لا رحمة فيها، وفعلا قلوبهم والعياذ بالله قاسية ما يرحموا أحدا، ربما يهلكون الحرث والنسب. والرافضة جعل الله قلوبهم قاسية وواقعهم يدل على ذلك. قال قوله وجعلنا قلوبهم قاسية قرأ حمزة والكسائي قسية من غير ألف وهما لغتان مثل الذاكية والذكية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قاسية يابسة، وقيل غنيضة لا تلين، وقيل معناه إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق، هذه أقوال في قاسية. وأما غنيضة ويابسة معنى يعني معنيان متقاربان، لكن المعنى الثاني هو قوله إن قلوبهم ليست بخالصة الإيمان بل إيمانهم مشوب الكفر النفاق، هذا معنى آخر. فالآية أو قاسية فيه معان ذكرها أهل التفسير، غليظة يابسة، وهكذا أيضا ليست بخالصة الإيمان فهي مشوبة بالنفاق والكفران. قال وقيل معناه إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق، ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة. قال دراهم قاسية ردية مغشوشة، هذا معنى محتمل في الآية على هذا الذي ذكره عن العرب، ومنه الدراهم القاسية أي الردية المغشوشة، ومن هذا ستكون الآية وجعلنا قلوبهم قاسية. لكن الأصل في القسوة هو اليبوسة والغلظة وعدم اللين وعدم الرحمة التي فيها، وهذا هو الأقرب في المعنى. ويلزم منه ما سمعته أنها ليست بخالص الإيمان، فالمعنى الأول لازم للمعنى الثاني، يلزم منه المعنى الثاني. فإذا كانت قاسية غليظة لا رحمة فيها هذه قلوب أهل الكفر والعياذ بالله، قلوب مشوبة بكفران، بل قلوب أهل الكفر المحض وأهل النفاق أيضا كذلك، نفاق الاعتقادي. فيلزم من كونها غليظة يابسة، يلزم منها والعياذ بالله إذا بلغت هذا المبلغ أنها قلوب أهل الكفر وأنها ليست قلوب أهل الإيمان، وإنما هي قلوب أهل النفاق وأهل الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون عند المسلم شيء من القسوة لكن ما تبلغ المبلغ الذي يخرج به عن الإسلام، وإلا قد يوجد شيء من القسوة بسبب المعاصي والعياذ بالله، لكن لا زال فيها الإيمان ولا زالت مشوبة بالإيمان والخير فلم تعدم الإيمان. هذا أظن يكفي الذي قد قرأناه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.